إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر الأحبة الكرام، سلوا الله العافية، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فإن أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد بعد نعمة الإسلام والإيمان واليقين أن يعطيه العافية، أن يعافيه من كل بلاء ومن كل وباء ومن كل شر ومن كل سوء. لتدرك قيمة العافية، صعد الصديق رضي الله عنه على منبره يخطب الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافته، فقال: أيها الناس، ثم أخذ يبكي بكاءً شديدًا، وطال بكاؤه، فلما سري عنه قال: أيها الناس، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر عامنا الأول وقال: أيها الناس، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فإن العبد لم يعطى شيئا بعد اليقين خيرًا من العافية. العافية خيرًا من المال، خيرًا من المناصب، خيرًا من متاع الدنيا كله، لأن بغيابها لن يستمتع العبد بشيء من متاع الدنيا وإن كثر. إذا غابت العافية لا ينفع مالٌ ولا لذيذ طعام ولا منصب عال ولا ملك ولا سلطان، حتى قال بعض السلف: العافية هي الملك الخفي، أي ملك عظيم وإن كان الناس لا يرونه. فسلوا الله العافية، سلوا الله العافية، فقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها لأصحابه وأخذ وحثهم على أن يداوموا على سؤالها. جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال: سل الله العافية. قال: ثم غبت عنه أياما، ثم جئته قلت: يا رسول الله، علمني شيئًا أسأله الله. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، علمني أعظم دعاءٍ. فقال: سل الله العافية. فجاءه من اليوم التالي: يا رسول الله، ما أعظم الأدعية؟ قال: سل الله العافية. قال: جئته في اليوم الثالث: يا رسول الله، ما أعظم الدعاء؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إن أعطيتهما في الدنيا والآخرة كنت من الفائزين. إنها العافية، التي تعني السلامة، أن يسلمك الله ويعافيك من كل مكروه ومن كل سوء. إذا سألت الله العافية فاسأل العافية بمعناها الشامل. العافية تشمل عافية في الدين، وتشمل عافية في الدنيا، وتشمل عافية في الآخرة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات أن يدعو الله بهن كل صباح وكل مساء. كان يقول في الصباح: اللهم إني أسألك العفو، أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ برحمتك أن أغتال من تحتي. عافية في الدين تقدم على عافية الدنيا. أن يعافيك الله عز وجل في دينك هذا أعظم كنز يكرمك الله به، أعظم عطية يعطيك الله إياها، أن تعيش معافا في دينك. يسلم دينك من أربعة آفات تضيع عند الناس الدين: الشرك والشك والشبهة والشهوة. إذا عاش العبد بدين سليم، عاش موحدا لم يقع في الشرك، إذا عاش موقنا بسلامة دينه وإيمانه لم يقع في الشرك في الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إذا عاش حياة دينه بعيدا عن الشبهات المضلة التي تتلاعب بالعقول والأفكار، إذا عاش حياته سليما في دينه من هذه الشهوات التي تجعله يعصي الله عز وجل بكبيرة أو صغيرة، إنما صان الله عز وجل عليه أغلى شيء في الحياة وهو الدين. أصلح له دينه، ثم تكون العافية في الدنيا بسلامة النفس في البدن، وسلامة الأهل والأولاد، وسلامة الأموال. والعافية في البدن ربما هي أغلى مطلب عند الناس الآن. كلما سمع عن هذا الوباء وانتشاره ركز جيدا في أن يسلم وأن يخرج منه سالما، وأن لا يصابك غيره، وأن ينجو منه أو من الموت به. أمور تشغل الناس، يأخذون فيها بالأسباب المادية، لكن نلفت النظر إلى حصن شرعي متين يطمئن القلب ويثبته، ويطمئن الفؤاد ويثبت الأقدام، ويجعلك تعيش الحياة وأنت في طمأنينة حال وبال. لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وتعلم أنه لا يغني حذر من قدر، وتعلم أن الله عز وجل إذا عافاك لن يصيبك شيء ولن يضرك شيء. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يضروك بشيء لم يفلحوا أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا الأمر كله بيد الله. فحينما تسأل الله عز وجل أن يعافيك في بدنك، أن يعافيك في سمعك، أن يعافيك في بصرك، أن يعافيك في قلبك وفؤادك وعقلك، تعيش سليما فتهنأ بالحياة. حينما يعافيك الله عز وجل وتطلب العفو منه في آخرتك يعافيك الله عز وجل من غضبه ومن عقابه ومن ناره، ويجعلك تفوز بجناته ورضوانه. فأي سعادة وهناء أعظم من ذلك إذا عافاك الله، ولا يعطيك العافية أحد إلا الله، ولن يهبك العافية أحد إلا الله، ولن تسلب العافية إلا بقدر قدره الله. فلما الهلع ولما الجزع؟ كن مع الله، كن مع الله عز وجل بقلبك وفؤادك وعقلك ودعائك. إن العافية كلما كملت عظمت، وكلما دامت عظمت. فأنت كما تطلب العافية الكاملة في دينك ودنياك وأهلك ومالك وآخرتك، تطلب من الله عز وجل أن يديم عليك العافية. فالعافية قد تتحول، العافية قد تتبدل، العافية قد يسلبها العبد. من الذي يحرسك ويكلأك ويجعل عافيتك دائمة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من الوقوع في هذا الأمر، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يستعيذ أي يستجير، يحتمي، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، الحصن الحصين المنيع الذي لا يجرؤ أي أحد مهما كان، ولا تجرؤ أي قوة مهما كانت أن تقتحمه إلا إذا شاء الله، إلا إذا كتب الله. فأين تذهبون من الله؟ فروا إلى الله، إلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، عيشوا في كنف الله سبحانه وتعالى، تكتب لكم العافية في الدنيا وتكتب لكم العافية في الآخرة. إننا كي ندرك قيمة العافية نعلم تماما أن العبد منا إذا أصابه مرض لا يتلذذ لا بطعام، ولا يتلذذ بشراب، ولا يتلذذ حتى بنوم. فوجود العافية هو الذي يجعل للحياة طعم. إذا قدمت إليك شاة مشوية، وقدمت إلي وأنا مريض مصاب، أخشى أن آكل هذا فيرتفع الضغط، أو آكل هذا فيرتفع السكر، أو آكل هذا فيصاب القولون، أو آكل هذا فعندي منه حساسية حذرني منه الأطباء، فأتفرج بعينين تتحسر على ما أرى بهما وأنا لا أستطيع أن أمد يدي. وإذا وجدت العافية كانت كسرة الخبز لها طعم ولها غذاء ولها تأثير. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ملك الدنيا كله: إذا جمع لك أمور ثلاثة، العافية ثلثها. فقال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. وقد يكون هذا القوت عبارة عن خبزة، كسرة خبز يتقوت بها يومه. قال: فكأنما قد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي قد ملك الدنيا كلها، لم يغب عنه من ملك الدنيا شيء، جمعت له الدنيا بأسرها، لأنه أصبح آمناً، بات آمناً، وبات معافاً من الأسقام، وبات عنده قوت يوم. فما بال الناس يجزعون إذا قل الطعام، أو غلى ثمنه، أو زادت أو قلت البركة فيه، ما بالهم لا ينظرون إلى أن العافية تعوض كل ذلك، تعوض كل ذلك. حج الحجاج ابن يوسف الثقفي، وبينما هو بين المكة والمدينة إذ نزل ماء عند بئر ماء، ودعا بطعام الغداء فقدم إليه، فقال لحاجبه: اطلب لنا رجلا يتغدى معنا، أي يتشرب بالغداء مع الأمير. فأخذ يبحث حتى وجد رجلا نائما بين شملتين من شعر عربي، فوكزه بقدمه وقال: قم لبي نداء الأمير. فجاء إلى الأمير فقال له الأمير: اغسل يديك واجلس وتغدى معنا من طعامنا. فقال: لقد دعاني من هو أكرم وأعظم منك فلبيت نداءه. قال: ومن أكرم وأعظم مني؟ قال: الله ربي وربك، ناداني فصمت اليوم تقربا إليه. قال: أفي هذا الجو وهذا الحر؟ قال: إني أصوم ليوم أشد منه حرا. قال: إذن أفطر اليوم وصم غدا. قال: هل تضمن لي أن أعيش إلى الغد؟ قال: إن ذلك لا أضمنه لنفسي، فكيف أضمنه لغيري؟ ولكن يا أعرابي، هذه فرصة، فطعامنا طيب، أي طعامنا طعام الملوك، مائدة ملوك، مائدة أمراء، أي اجعلها فرصة، وهذا آخر إغراء، طعامنا طيب. قال: والله ما طيب طعامك طباخك ولا خبازك، ولكن طعامك تطيبه العافية، أي إذا وجدت العافية كان الطعام طيبا، إذا فقدت العافية ليس للدنيا طعم. بعض الناس ينظر إلى الغنى من خلال المال ومن خلال الأعراض، وينسى أن الغنى العظيم أن يعطيه الله العافية، غنى لا يقدر بثمن ولا بمال. مر شابان على عمارات شاهقة وقصور فارهة، فنظر أحدهم وقال: أين كنا حينما قسمت هذه الأرزاق؟ ملناش نصيب لا في فيلا ولا في شقة ولا في عمارة ولا في سيارة ولا في غير ذلك. فأخذه من يده إلى أقرب مستشفى لينظر إلى المرضى، فلما نظر هذا يئن وهذا يتوجع وهذا ركب له الأكسجين وهذا في غيبوبة وهذا تحت الغسيل الكلوي، قال له: وأين كنا يوم قسمت هذه الأمراض؟ أحمد الله، أحمد الله على العافية. قال أبو الدرداء: ما العافية إلا عرق ساكن في كل جهاز من أجهزتنا، في داخلنا عرق ساكن، لو تحرك ذهبت العافية. توجع ابن سفيان الثوري رحمه الله من ألم في ضرسه، لم ينم طوال الليل، فقال له أبوه: يا بني، كنت بالأمس في عافية لم تشكر الله عليها، كنت وعرق ضرسك ساكن، فلما تحركت توجعت. ولذلك قالوا: العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. العافرة إذا غابت ذكرت، وإذا دامت نسيت، وأهمل الناس شكرها. فهلنا شكرنا الله عز وجل على العافية ليل نهار؟ هلنا شكرناه على لقمة نأكلها، أو شربة نشربها، أو نومة ننامها، أو قوة نتحرك بها؟ إنها النعم التي تغيب عن الذكر وتغيب أيضاً عن الشكر. فندعو الله عز وجل أن يطمئن قلوبنا وقلوبكم بذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الموفقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه، وبعد. الذي يعيش منا في عافية يسأل الله العافية حتى تدوم عليه وتكتمل في الدنيا والآخرة، والذي سلب العافية حري به أن يكون أول من يسأل الله عز وجل العافية. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم وقع فيهم بلاء، فأخذوا يتضجرون ويجأرون وترتفع أصواتهم بالتسخط، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا سأل هؤلاء ربهم العافية؟ بدل ما الواحد يقعد يتسخط يسأل رب العافية، يقول: اللهم عافني. فإن العافية وقاية تدفع عنك البلاء قبل أن يزل، والعافية علاج يرفع عنك البلاء حتى بعد أن ينزل. فانتبه، إنك أمام حصن، إنك أمام باب عظيم مفتوح، لكننا نغفل عنه كثيرا. فيجب أن ننتبه إلى هذا الحصن المنيع. العبد منا إذا ابتلي ببلية فأيقن أن الذي ابتلاه هو الله، ماذا يفعل؟ عليه أن يصبر وألا يتسخط، وعليه أن يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء طالباً الشفاء، طالباً رفع هذا البلاء، طالباً أن يعافيه الله سبحانه وتعالى منه، أن يخلصه منه. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينصح أصحابه أن يضع الواحد منهم يده على ما يوجعه ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته مما أجد وأحاذر. يستعيذ، يلجأ إلى الله، وهذا من معاني العافية الخفية، أن يسأل الله عز وجل ويجأر إليه: أعوذ بعزة الله وقدرته مما أجد وأحاذر، أي مما أجد في نفسي وإما أحذره من ألم وشدة. وكان يقول بسم الله، كان يقول: اللهم أذهب البأس وأشفي، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. العبد منا إذا آوى إلى فراشه فسأل الله العافية فنام نومة هنيئة، فلما استيقظ حمد الله على العافية، كان مستنًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا آويت إلى فراشك، والكثير من الناس لا يأوون إلى فراشهم إلا بين الشاشات والمواقع والندوات والمنتديات والفيسبوك وغير ذلك حتى يأخذه النوم، إما على معصية وإما على سهو وعدم ذكر، وقد لا يستيقظ، أول ما يستيقظ يفتح التليفون يشوف فيه طلب صداقة جديد، يشوف فيه حد ينزل خبر جديد يعلق عليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يأمر رجلاً فيقول: إذا أخذت مضجعك فقل، أي قل هذه الكلمات: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، بيدك موت حياتها وموتاها، فإن أمسكتها فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها، اللهم إني أسألك العافية، ونام. وإذا استيقظ العبد أول ما يحمد الله، يحمد الله على العافية. فمن الأذكار الصحيحة التي يقولها العبد حينما يستيقظ من نومه: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. إنه الإيمان، إنه الصلة الدائمة بالرحمن سبحانه وتعالى، لا تقطع الصلة بالله وتوصلوها بهذه الأسباب المادية، نأخذ بهذه الأسباب نعم، ولكن صلتنا بالله هي الأقوى وهي الأبقى، وهي الأدوم وهي الأنفع. إنما نأخذه من علاج أو وقاية لا والله لا ينفع إلا بإذن الله. فهل ينفع أن تقطع صلتك بالله وتربط صلتك بلثام تتلثم به أو بقناع تتقنع به أو بتباعد بينك وبين جيرانك أو بأخذ أسباب؟ إن هذه أسباب مادية. العلامة ابن القيم رحمه الله يقول: إن الأسباب الشرعية من دعاء واستغاثة وذكر ولجوء إلى الله تعمل أضعاف أضعاف ما تحدثه الأسباب المادية. لكننا في عصر كما قلنا من قبل أريد لنا أن نعيش الهلع، والذين يعيشون الهلع قوم غاب عنهم الإيمان. نحن مؤمنون، نحن أهل توحيد وأهل سنة وعافية، نتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتطيب حياتنا، تطيب حياتنا بذكر الله، تطيب حياتنا باللجوء إلى الله، تطيب حياتنا أن تكون في خير، سواء كنت في عافية أو كنت في مرض. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عجباً لأمر المؤمن وإن أمره كله لعجب، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا ابتلي العبد بهذا الطاعون العصري فجلس في بيته حتى لا يؤذي غيره صابراً محتسباً، بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشرة عظيمة. قال: من فجأه الطاعون فجلس في بيته صابراً محتسباً يعلم أنه لم يصبه إلا شيء كتبه الله عليه أخذ أجر الشهيد، كان له كأجر الشهيد. قال العلامة ابن حجر: سواء عاش أو مات كتبت له النجاة أو كتب عليه الموت فإنه يموت شهيداً، وإن عاش فهذا بأجر الشهيد. فيا أهل الإيمان أنتم في خير على كل حال، فلا تنزعجوا وإنما اطمئنوا، والله لن يصيبك إلا ما قدر الله لك. والله الذي لا إله إلا هو، لو قدر الله لك نجاة ما أصبت ولو كنت تعيش بين مئات من المرضى، ولو قدر الله عز وجل لعبد منا إصابة لأصيب من بين مئات الأصحاء. فكم رأينا ممن كانوا من أحرص الناس على الأخذ بهذه الأسباب وجاءهم المرض وكتب لا يغني حذر من قدر. مؤمن يقول ذلك، ولا يقول ذلك إلا المؤمن. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن تغتال